امرأة قبل طهرها وهي حائض أجريت لها عملية في ظهرها. أجريت لها عملية في ظهرها. فماذا تفعل بعد انقضاء عدتها؟ منعت من الاغتسال. منعت من الاغتسال. تتيمم بعد الانتهاء. تتيمم إذا خشي المريض حدوث علة أو دوامها، فقد جعل الله التيمم بدلا عن الوضوء. نعم. طيب أقول تتيمم، فقد جعل الله التيمم بدلا عن الوضوء لمن لا يجد الماء، لمن لا يجد الماء أو يخشى حدوث علة أو دوامها.